أنت تريد الآن أن تبذل نفسك التي بين جنبيك. الزلزال، فاكر زلزال أكتوبر 92؟ علامة مميزة. الزلزال لما حصل، حصل إيه؟ بقى الواحد يسيب أمه في البيت، أمه جميل وأباه، علامة من علامات الساعة، ويجري. نعم. من من الناس قام مثلا يقول الله أكبر؟ من خر ساجدا؟ ده في ناس كانت بتصلي العصر، سابت الصلاة وخرجت من المسجد واصطدمت بالسيارة واصطدم ومات. مات. في واحد شال التلفزيون، وفي واحد ونزلت عريانة ونزل انا مش عايز اقول ان امثله سيئه، لان انا لازلت من من من الحلقه اللي فاتت، وهذه عقيده عندي ان المسلمين الى اعلى بفضل الله عز وجل، الحمد لله. الناس الناس الان في صحوه عارمه تهز الاعداء، اعداؤنا الان يعني يلمحونها على مستوى العالم. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا هل تاهلنا لان نفدي رسول الله بمليون؟ ما تاهلناش، لا. والا لو كنا لو كنا اهلا لكان الله عز وجل قد فتح لنا الباب، صح ولا مش صح؟ ده كلام سنه لله عز وجل، مش قادر ارد. مظبوط. كان فتح الله عز وجل لنا الباب. نعم. احنا عاوزين نقول بقى الكلام ما يبقاش كده، الكلام ما يبقاش كده، ما يبقاش من اعلى. لما لا نلتقي معهم؟ لا، لما لا نلتقي بانفسنا؟ هذه النفس الرعناء التي نامت عن قيام الليل، التي نامت عن صلاه الفجر، التي تكاسلت عن الجماعه، التي تكاسلت عن الصوم، فين البذل؟ احنا كنا بنتكلم قبل ذلك بنقول محمد بن المنكدر كان اذا مر بالناس ورأوه يذكر الله. طب شيخنا الفضل، بعض بيظن البذل قاصر فقط او بدايه البذل لما يسمع من حضرتك او من او من الغير عن المال والنفس، ما يعرفش ان البذل بدايه البذل الاستقامه، اليس كذلك؟ احنا قلنا الكلام ده في صدر التربيه والتصفيق. طب معنا اتصال بعد اذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت فضيله الشيخ، عندي اسئله ممكن اسال؟ اتفضلي. السؤال الاول، لو صلاه الفجر فاتتني اصليها ايه الصبح؟ والسؤال الثاني، لما على فكره ببعد عن الصلاه بحس بشيء بيامرني بالصلاه وان انا اصلي واصوم، بس بحس كده اني ممكن ربنا ما يتقبلش مني، فبحس باحباط، فانا اعمل ايه؟ ووقوع البلاء على الانسان والقلب بيكون سبب من اسباب زياده الحسنات وتكفير. السؤال الثاني مره ثانيه بعد اذن حضرتك. نعم. السؤال مره ثانيه الاخير، وقوع البلاء على الانسان والقلب بيكون سبب من اسباب زياده الحسنات وتكفير السيئات للانسان، الاثنين مع بعض. حاضر. وعايز اعرف لو الانسان تاب الى الله واستغفر، ايه علامات قبول التوبه عند الله والاستغفار؟ حاضر، شكرا، حياك الله. معنا اخونا ماجد من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ماجد، كيف الحال؟ الله يحييك. والله صوتك ما بعرف، لكن شيخ انا الاحظ الان اغلب المتصلين يعني اللي يجيك يقول لك انا ما اصلي الفجر، واللي يقول لك انا عاوز اهتدي ومش عارف واعمل ايه، واللي يتصل يقول ادعي لي يا شيخ. يعني والله والمشايخ الله يجزاهم خير يعني مسهلين الحكايه، واغلب المشايخ يقول لك ان في باغي اسرائيليه اسكت كلب ودخلت الجنه. الكلام هذا صح، جميل ان نلطف الجو، ولكن يجب ان نعطي برضو ان الجنه مش سهله. يعني الحكايه جميل، مش حكايه صلاه، جميل، الحكايه مش حكايه والله تحافظ على فروضك. يجب انكم توضحون يعني تشدوا على المتصلين، يعني المتصلين لا تسهلوا لهم المهمه، لا يعتقدون ان الجنه دخولها سهل. نعم. وجزاكم الله خير، ومتابعين والله بشغف، والله يديمكم ان شاء الله. الله يحييك. الله يحييك. طب شو اخونا سامح، السلام عليكم. سامح معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله كل خير حضرتك وفضيله الشيخ. وياكم. في عندي حضرتك سؤال دلوقتي حضرتك ما دام عندي متحجبه، وحضرتك الحريم عندهم يعني الشعر اللي هو في الوجه هي بتشيله لهم، يعني ايه بتعملوا الوجه لله بالفتله يعني؟ في الحاجب ولا في الوجه؟ في الوجه، يعني الشعر اللي هو بين الحاجب، بين الحاجبين. ده حرام ولا لا يعني حضرتك يعني؟ طيب حاضر. في امر اخر يا اخي؟ طيب جزاكم الله خير على اتصالك. نواصل شيخنا لمازن ودافع ولا نبدا نحن؟ فاحنا بنقول نحن نريد ان يكون عندنا يقين، يقين على ان دينك هو الحق، على انك انت اصلا تسير على الطريق الحق. قناعة داخلية. عندنا أمثلة كثيرة من الصحابة أنه كان جيل كامل يرى أنه على الحق، بس الكلام ده حياتي ازاي؟ حياتي حينما تأخذ الدين من نواصيه، حينما يكون للإنسان قدم في محرابه وقدم في حلقة التعليم، قدم في المحراب وقدم في حلقة العلم. انت حضرتك بتكلم الكلام ده في المسجد ولا بتكلم الكلام على جميع الفئات؟ انا بتكلم الكلام ده على جميع الفئات. حلقه في المحراب ان يكون قائما، المحراب ده مش لازم يكون في المسجد فقط. طب ما انا حضرتك شايف الوضع عامل ازاي؟ محراب بيتي. طب في بدائل؟ ما احنا بنقول بدائل عن ايه؟ عن عباده الله عز وجل، عن ان اكون عبدا. لا لا ما بقولش انا اكون عبدا، ولكن شايف حركه ضغوط والاخر والدنيا مضايقه شويه الان. الضغوط تمنعني ان اصلي؟ مش هيصلي. لا ما هيصلي. تمنعني ان اكون عابدا؟ الضغوط تمنعني ان اقوم في دوام. انت معايا حضرتك ان الخمس صلوات تكفي لبناء امه؟ الخمس صلوات بحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولى الرجل قفاه له قال افلح ان صدق. اسقطهم على ارض الواقع الان بحق الان المسلمين. الان بهذا الوضع لا فرض الله عز وجل قيام الليل في اول في حينما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام. لماذا؟ اول سنين للتهذيب. جميل. ولما ندخل احنا المسجد نجد في الصحيحين ان زينب رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد امرأة واحدة ست وجد حبلا معلقا بين ساريتين فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب. قال لا حلوه ليصلي احدكم نشاطا فاذا كسل فلينم فان الرجل ربما ذكر الله عز وجل فسب نفسه. ال- ال- ال- ال- ال- زينب رضي الله عنها ربط حبل اذا فترت عن قيام الليل تعلقت به. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها على ما هو ما نهاها مما هو دون ذلك، انما نهاها عن الوضع ده انك فطرت خلاص بنام خالص، انما اذا كان في اجتهاد خلينا في الاجتهاد لحد ما يبدا الانسان يحمل على ما هو اكثر من طاقته. فبدات تنام علقت حبل مسكت فيه قال لها لا المرحله دي لا، انما ندبها ان تصنع قبل ذلك. تمام. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الاستطاعه دي يعني ايه؟ يعني ممكن بس انا ممكن اعمل ولا مش ممكن؟ زي على الراي الاخ المتصل صحيح الان نحن نريد جميعا ان تكون الجنه يعني يريد كل امرئ منا ان يكون له صحف منشره. لا مش صحف منشره بس ده توضيح بيان ان فعلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه دخلت الجنه في كلب سقطه. اي صحيح. نعم. الكلام ده احنا يعني ده ردا على الاخ اللي بيتكلم. نحن نريد ان نقول اننا بين الافراط والتفريط. اذا كان الله عز وجل قد تاب على هذه المراه فانا لا اضمن لك انت الان ايها المتبرجه ان يتوب الله عليك. طب نحن لا نعرف ظروف المرأة دي كانت ايه؟ جميل. ناخد الاتصال ده ونرجع تاني يا شيخنا بعد اذنك. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ انا اريد ان اعقد على الذي اتصل من السعودية. يقول تريدون يجب ان تشددوا على الناس وكذا. نعم. فانا يعني اخالف هذا الرأي هذا تماما. نعم. لان يعني الناس يعني ما يعني فيهم الخير يعني ليسوا ما يعني لا يريدون ان هو لا يتبعون هواهم. استاذ عبد الرحمن هو مقصود الاخ بس ان هو الموضوع ما يوصلش بالتساهل لدرجه الافراط. هو ده مقصوده. مقصود الاخ ان هو ما يوصلش بالتساهل لدرجه الافراط ونركن على ذلك يعني. لعل هذا مقصوده يعني. جزاكم الله خير على اتصال حضرتك. طيب الافراط والتفريط يا شيخ خلاص انا عايز امشي في النص. جميل. الوسطيه. ايوه نعم. الوسطيه اللي بحق. لا نعني بالوسطيه ان يكون هناك تساهل في كل شيء بحيث انني امشي في ركب غيري. ولا ادعي بالوسطيه ان يكون هناك شده في كل شيء بحيث ان اخلط الناس. لا بل ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم. وديننا بحمد الله عز وجل يسر، عزائمه ورخصه يسر. شيخنا في ضغوط. بمعنى ايه ضغوط؟ في وسائل اعلاميه وفي ضغط اعلامي في متبرجات في الشارع في وسائل كتير. بمعنى اسمح لي بعد اذن حضرتك ان الواحد بيرجع من العمره الان وبيرجع من الحج والعمره ممكن يمكس اسبوعين في بيته النفس البشريه بتاعته حيه هلا وفي فرحه والاخره وفي ثبات على الامر ولكن بعد اسبوعين بيصبح شخص اخر او بيعود للكره مره اخرى وهو لسه راجع من الكعبه. انت معايا ولا مش معايا يا شيخ؟ انا عايز اعرف بس الان احنا هنبحث عن مبرر لنا. ما هو ده هي دي وعكتنا، هي دي مشكلتنا. هو ده اللي خلى 1,000,000,000,000 يسب النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم ولم يحركوا ساكنا، وخلى 313

تعلم اولا انه لا اله الا الله. لما نزل جبريل كانت اول كلمه واجه بها محمدا صلى الله عليه وسلم ان قال له اقرا اقرا. تعلم الان عثمان بن ابي العاص كيف صار سيد قومه، كيف صار امام قومه. جميل. اما حفظ القران، قال يا رسول انا احفظ الناس اجعلني امام قومي، قال انت امام قومك. عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة غلام 8 سنين ازاي يا ام القوم، 8 سنين بس يا ام القوم بايه؟ عشان حفظ القران، كان احفظ الناس. اخونا ماجد راجع تاني باتصال مره اخرى، شيخنا بعد اذنك ممكن نتلقى. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حيا هلا مره تانية. مساء الخير يا شيخنا الكريم. تفضل. شيخنا الكريم، الايمان يزيد وينقص كما هو معروف. نعم. ويجب ان وللمحافظه على الايمان والدين يجب ان يكون هناك ساعات يوميه للذكر كي يبقى الايمان على اقل تقدير ثلاث ثابت. نعم. قلب ربع ايمان. يعني للمسلم العادي البسيط العامي. ابليس لعنه الله يا اخي الكريم بهدل كم مليار نصراني وكم مليار مجوسي و 35 مليون يهودي. والحين فاضل المسلمين. المسلمين الان يقول لك روح حج يا اخينا، تبهدل اطلع من مصر وتدفع مصاريف تروح تحج وترجع مردك لي، بيقول لك ابليس بيقول انت هترجع لي يعني ثاني، يعني روح حج وصوم وصلي وترجع لي. لازم انا اكون اختار، يكون انا رجل اختار طريقي، انا عاوز ايه؟ انا عاوز جنه ولا نار؟ في طريق للجنه وفي طريق للنار، ما في طريق وسط. الوسطيه اني انا اكون في طريق الجنه، وهناك طبعا ليس هناك محرمات في طريق الجنه، هناك مباحات. مباحات ربما اني حتى بعض الزاهدين وبعض السلف يرى في بعض المباحات انها لا يمكن شيء، ولكن لا باس ان ناخذ المباحات في الطريقه، ولكن لا يكون هناك شيء اسمه حرام في حياتنا. اذا كان هناك حرام في حياتنا فتذهب الهدايه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ان الله لا يهدي المسرفين، يعني اذا كنت انت مسرف فلن يهديك الله. ويقول سبحانه وتعالى الله لا يهدي الظالمين، فاذا كنت انت ظالم لو كنت تصلي ستسحب هذه الهدايه منك. جميل. غير كفو بهذه الهدايه. وصلت الرساله يا اخي مجد. اختيار هناك. وجزاكم الله خير وياكم سعداء بصالح حضرتك. احب الشيخ الذي اتصل من الجزائر وبلغه تحياتي. الله يحييك. الله هو سامع حضرتك. الله يحييك. معنا معنا اتصال اخر بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا فضيله الشيخ. ممكن ترفع صوتك شويه بعد اذنك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضيله الشيخ. تفضلي. انا منتقبه لبست النقاب عن اقتناع شديد. ماشي. ولكن الاقي في نفسي فتور الايام دي. بلزم الفرائض بقدر الامكان، ولكن عايزه حاجه تقويني اكتر. يعني حاجة تشدني لفوق. رفع الهمة. وعايزة من حضرتك عمل، أنا ما بطلعش من البيت، لكن عايزة عمل من أعمال السر اللي تخليني أقدر إني أنا أواجه الرياء يعني. وبس بارك الله فيك. وإياكم. سعادة بتصلك يا أختي، شاكر لك. طب شيخنا اتفضل، كنت عايز تعلق تقول إيه؟ كنت عايز أقول إن هو تقريبا الأخ ماجد فاهم إن أنا بقول الوسطية، إن ده ان احنا هنسير يعني في طريق ما كاننا نداهن شيئا. انا بقول الوسطيه يعني بها الاسلام. هو لا يعلق على كلام حضرتك او يعلق على كلام الاخ المتصل قبل ذلك. انا يعني عايز اقول ان انا اقصد بالوسطيه فحوى ديننا الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اللي انا اريد ان اقوله الان، انت على اي شيء تجادل؟ لا تريد، لا نريد، او انك تذكر، انا اعلم ان هو يعني ليس مذهبا، لكن لما انت الان يعني مثلا تذكر اقوال البعض الذين ينفرون الناس عن العلم. طب يا اخي معروف القرخي بيقول لأن يقول كيف يحسن التقي من لا يعرف كيف يتقي. طب لو حضرتك بتقول ان نماذج انا الان بقول لك اتقي الله. الله طيب ايه هي التقوى؟ نعم. وانت مش عارف ايه هي التقوى؟ قول لي اتقي الربا. هو ايه هو الربا؟ الابتعاد عنه. مش عارف ايه هو الربا؟ جميل. اتقي الحرام الزنا. هو ايه هو الزنا؟ هو انا لازم يبقى عارف الشيء عشان يتقي. فينبغي ان يعرفه ويعرفه يعني يتعلمه. هذا العلم واجب. الان لما بيذكر الاخ بيقول ان احنا لازم نعمل ساعات من النهار في ذكر الله عز وجل، انها ينبغي ان تمشي الى طريق الجنه. هو انت عارف طريق الجنه ايه هو؟ لما تتعلمه. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه، يبقى هقول سبحان الله وبحمده، مش كده ولا لا؟